يقول الإحرام الذي يشبه التنورة لا يلبسه، إذا كان مفصل مثل التنورة صار خلاص، صار مخيط، صار لباس لباس. أما أنه يشبك بمشبك أو أنه يعمل حزام، يحط عليه يربط عليه حزام، فلا مانع. لكن كذا يعني يجعل مغلق من فوق ومغلق على طول، من يعني من أعلى إلى أسفل خلاص، يعني مثل التنورة، فلا يفعل ذلك. وقد صنف الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله في هذه المسألة، الإحرام إحرام التنورة، صنف فيه أو يعني كتب فيه جوابا مفصلا.